الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد كلام عن مساله الرؤيه، وكما تعودنا في كل صفه بالكلام عن التأسيس، طيب تأسيس المعتقد بأدلته، ثم يأتي الشق الثاني في الرد على الشبهات، لأنه قلما تجد مسألة في الاعتقاد إلا ولها من نازع فيها إما تعطيلا إما تحريفا إما تأويلا زعموا. فكما ذكرنا أن وهذا نهج السلف، لما تنظر مثلا اصول السنه لاحمد ورقات، لكن الرد على الزنادقه لاحمد مجلد، ها الوسطيه لابي العباس بن تيميه ها ورقات، طيب دار استعرض العقل والنقل ست مجلدات. طيب فلذلك كما قال العلماء ان العلم نقطه كسرها الجهلاء. اشرح كده يا ابني، يعني العلم نقطة كسرها الجهلاء؟ العلم نقطة كسرها الجهلاء. قول يا ابني، انت شايفني ولا لا؟ استنى دي اتفضل. ها يعني من غير أمثلة، يعني إيه العلم نقطة كسرها الجهلاء؟ العلم نقطة أن العلم يسير، ها أتى من نازع فيه فصار أهل الحق يسعون للرد عليه. ها فالعلم نقطة كسر الجهلاء، قتل، لأن الجهلاء دخلوا في مجال ليس مجالهم فنازعوا وعطلوا وحرفوا، فاحتاج أهل العلم إلى الرد عليهم. وصل كده؟ نعود إلى مسألة الرؤية. فمن شبهات النفاق، احنا طبعا خدنا الأدلة وخدنا طرفا من هذه الشبهات التي ذكرناها في المحاضرة السابقة. قالوا أن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة. قالوا إذا أثبتنا أن الله يرى إذن يلزم من ذلك أن الله في جهة. كل دي يعني نتيجة عقول. اكتب يا ابني، هتقعد لي كده ولا إيه؟ اليوم بس يعني؟ أبشر. طيب فالعقول مريضة بالتشبيه، قالوا أن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة، وإثبات الجهة يلزم منه التجسيم، وهذا ينتفي في حق الله. يعني لما أقول مثلا رأيت زيدا، لما أقول رأيت زيدا، إذا زيدا هذا ليس منتفشا، ليس شيء لا يرى، بل زيد في جهة، فلما كان في جهة أنا رأيته. هذا أصل المرض عند هؤلاء النفاة، مرض التشبيه. أنزلوا الخالق منزلة المخلوق، فلما كان المخلوق لا يرى إلا إذا كان في جهة، قالوا إذا يلزم من ذلك أن إثبات الرؤية في حق الله يلزم منها أن الله سيكون في جهة، هي جهة محددة. وبنوا على ذلك أمور من الباطل، إذا كان الله في جهة إذن الله جسم، إلى آخر هذه اللوازم الباطلة. نقول أما إثبات الجهة في حق الله فلفظ مجمل. طيب إيه اللفظ، إيه الفرق بين اللفظ المحدث واللفظ المجمل؟ تعرف انت تتواضع بالاجابه صح؟ ممتاز. ما الفرق بين قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا وبين قوله تعالى ونفخت فيه من روحي؟ اتفضل. ما الفرق بين قوله، اكتب يا ابني السؤال اكتب هينفعك. ما الفرق بين قوله تعالى، ده نجيب عنه في اخر الدرس. ما الفرق بين قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا، معايا يا حسام؟ وبين قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، صح كده؟ مش لاقي كده؟ في فرق مفيش فرق؟ خلي اخر الدرس نعود سنقول ما الفرق بين اللفظ المحدث واللفظ المجمل. اللفظ المحدث هذا لفظ احدثه المخالفون، لم يقل به السلف، الاولى ان تمسك عنه كلفظ الجسم. اما اللفظ هو الثاني بقى، ها، المجمل. فالمجمل لفظ يحتمل حقا وباطلا، فلا بد من تبيينه حتى ولتستبين سبيل المجرمين والمخالفين. فاللفظ لفظ الجهد اسمه لفظ مجمل، والقاعدة عندنا أن الألفاظ المجملة في حق الله لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا، بل نثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص. فإن كان المراد بالجهة أن الله في جهة تحيط به وتظله، تكون له كالظل كالسماء، أو تقله تحمله كالأرض للإنسان، فهذا لفظ لا يجوز في حق الله. فالله لا يظله شيء ولا يقله شيء، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وإن كان المراد بالجهة أن الله في السماء ربا على من قالوا أنه ليس خارج العالم وليس داخل العالم وليس فوق العالم وليس كلام الأشاعرة، أو ردا على من قالوا أن الله في كل مكان مثلا، فإن كان المراد بالجهة إثبات المكان لله على ما يليق به، أن الله في السماء أي فوق السماء، صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو في السماء بمعنى في العلو، فمن هذا المنطلق وبهذا التوجيه نستطيع أن نقول أن لله جهة على المعنى الصحيح. حازم، إيه المعنى الصحيح؟ لله جهة أي الله في السماء ربا على من زعموا أن الله ليس خارج وليس داخل ليس فوق وليس تحت، وردا على من زعموا أن الله في كل مكان. طيب إذن بيقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية لم ينقل آسف. أما قولهم أن إثبات الجهة يلزم منه الجسمية وأن الله جسم، فيقال أن لفظ الجسم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، معايا؟ أظنك غير صادق، لأنك لا تنظر إلى الدرس، لا تنظر معايا، ليك معايا. فلفظ الجسمية هم قالوا إثبات الرؤية يلزم منه الجهة، والجهة يلزم منها الجسمية، فكلمة الجسمية في حق الله لا ما ورد لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول أحد من السلف. قال شيخ الإسلام لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم، يعني لم ينقل عن أئمة الهدى ولا عن من النبيين لا الإثبات ولا لم يقولوا أن الله جسم ولم يقولوا أن الله ليس بجسم. فنمسك عن ذلك، النفي والإثبات بدعة، بل تتوقف عن لفظة الجسم لأنها لم ترد ولم تثبت ولم تنفي. ولا كما زي مثلا نمسك عن ذلك، هل لله أذن؟ هل لله أذن؟ لا نثبت ولا ننفي. طب والحديث بيقول ما أذن الله لنبي إذنه، ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى القرآن قال ما أذن الله، ها قول ما تخافش، هنا أذن أي سمع كما في الآية وأذنت لربها حق، أذنت أي سمعت. أيضا من شبهات نفات الرؤية قالوا كل دليل كل نص فيه إثبات الرؤية إنما يراد به العلم، يعني أن الوجوه تنظر إلى الله أي تعلم عن الله. قالوا الرؤية رؤية الله هي العلم به، فالمراد برؤية المؤمنين ربهم أي يعلمون عن الله، فحرفوا الرؤية وحملوها على العلم واستدلوا على ذلك بآيات، منها قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عاصر عاد عادا حتى يرى ما وقع لهم، عاصرهم رد عليه من كيف تقول أي ألم ترى، الآية تقول ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بعاد، ها يقول ألم ترى، يبقى هنا سلم. إذا الرؤية هنا تحمل على إيه؟ العلم، لأنه بالاتفاق سلم لم يرى ما وقع لأصحاب الفيل ولا ما وقع لعاد، ومع ذلك الآية تقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف، يبقى هنا الرؤية بالاتفاق تحمل على إيه؟ أي معنى الآية هنا أي لم تعلم يا محمد، ألم تعلم يا محمد، لأن سلم لم رأى لم يرى بعينه ما وقع لهؤلاء لأنه ولد بعد ذلك. طيب فقالوا لفظ الرؤيا يحمل على العلم، لأن بالاتفاق الجميع متفق أن ألم ترى أي إيه؟ لم تعلم. طب لما قلنا الرؤيا هنا بالعلم؟ أنه بالاتفاق سلم لم يرى هذا بعينه وإنما رخي له بالقرآن فعلم ما لم يكن يعلم، كما قال لنبيه علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. الجواب أن يقال أن لفظ رأى في لغة العرب تحمل على العلم، وهذا وارد في لغة العرب اللي هي الرؤية القلبية للعلم، وقد تحمل على الرؤية البصرية، وإنما الذي يحدد المراد من السياق الذي الذي إنما الذي يحدد المراد من اللفظة السياق والقرائن. بمعنى من المعقول في كل عقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاصر ما وقع لعاد ولا لأصحاب الفيل، فصار ألم ترى تحمل على إيه؟ العلم. طيب أما إذا أتينا إلى نص الرؤية معايا حازم فلا يحمل على العلم، لما؟ لأن آيات الكتاب وأدلة السنة المتواترة والإجماعات أثبتت أن المراد بالرؤية هي رؤية الإيه؟ العين، وليس رؤية القلب اللي هي الرؤية العلمية. طيب فإن أتيت إلى نص يحتمل فأنت صاحب هوى، لما؟ لأن إن كان هذا يحتمل فسوف أردك من المتنازع فيه إلى المتفق عليه، أين أنت من آيات الكتاب والسنة؟ أين أنت من تفسير الآيات التي فسرها جماهير السلف العرفي؟ ورا شوي الثاني قديم. طيب إذا نقول وإن كان لفظ الرؤية وهذا حق في لغة العرب يحتمل رؤية القلب التي هي العلم ورؤية البصر، طيب فقد دلت أدلة الكتاب والسنة المتواترة والإجماعات أهل العلم على أن الله يرى رؤية البصر. طيب إن قالوا أيضا من شبهات القوم قالوا أن أخبار الرؤية أخبار أحاد لا تفيد العلم، الرد من وجهين. قول الأول. قالوا أن أخبار الرؤية، رؤية الله دي أخبار آحاد، والمعتقد لا يؤخذ من نقل الآحاد. الجواب، الجواب، ها أحسنت، لكن هذا هو الجواب الثاني. وبيقول عبد العزيز إن أحاديث الرؤية متواترة، كلام منضبط وصحيح، لكن هذا يسمى الجواب الإيه؟ الثاني. جوابك يفهم منه أننا نصحح مذهبهم. فهمتوا حاجة؟ لما أقول له لا أنا أنازعه، لا دي أحاديث الرؤية إيه؟ متواترة، أكني بقول له إيه؟ أكني بأقره على هذا الأصل. إيه الأصل اللي أقصده؟ أن المعتقد لا يؤخذ إلا من الحق. فإذا قلت له لا أحاديث الرؤية متواترة وأكني أقره على هذا، فأنا أهدي منه هذا الأصل. لا أوافقك على هذا التوضيح أصالة. فالذي يقول أن أحاديث، أن المعتقد لا يؤخذ من نقد الآحاد، هذا قول محدث، بل طبعا له يعني الذي عليه جمال السلف أن المعتقد والعقيدة تؤخذ من الآحاد كما تؤخذ من المتواتر، وهذا له أدلة كثيرة ذكرناها في كتاب الانعقاد في قواعد الاعتقاد، ارجعوا إليه إن شاء الله، يطبع قريبا إن شاء الله. ها على العين والرأس، ابشر. نأتي إلى قول الأشاعرة في مسألة الرؤية. أراد الأشاعرة أن يخرجوا من جلباب المعتزلة، هم الأشاعرة صدروا أنفسهم في زعمهم أنهم يحاربون المعتزلة. فلما رأى الأشاعرة أن المعتزلة يقولون بنفي الرؤية، بص افهم الكلام، الأشاعرة ينظرون إلى أهل الحديث أهل السنة وأنهم يقولون أن الله يرى، طيب، وأن الله في السماء، وأنه يرى في جهة على ما وضحنا. ونظر أيضا أشعار إلى من؟ إلى المعتزلة الذين يقولون أن الله لا يرى. فأراد الأشاعرة أن يقولوا قولا يخرجون منه بالذات الجهة، ويخرجون منه من نفي الرؤية. هم يقولون طبعا الأشاعرة، اصحى يا نايم، الأشاعرة يقولون بأن الله في السماء. طيب هي كلها العملية حتى متشكل، الأشاعرة ينفون الله في السماء، ها لا احنا بنقول الإمام الغزالي في هذا الباب، طيب، يخالف نهج أهل السنة، يقول بكلام الأشاعرة. هو وحده ده، هو الموضوع ده، الموضوع طابور طويل. تسمع أسماء من أئمة العلماء، الله المستعان، طيب، إلى الله المشتكى. أظن كده الصوت رجع. إذا نعود فنقول أن الأشاعرة يقولون بأن الله يرى في غير جهة، واستدلوا على ذلك بمحض العقل. قالوا إذا أثبتنا أنه لا، إذا قلنا الأشاعرة يقولون إذا قلنا أن الله لا يرى، إذا قلنا أنه لا يرى، فقد خالفنا الآثار الكبيرة والعظيمة والمتواترة. وإذا قلنا يرى في جهة، فقد جعلناه جسما كالأجساد. أو الثاني، قالوا إذا قلنا بأن الله لا يرى، خالفنا نصوص قرآنية ومتواترة وإجماعات. وإذا قلنا يرى في جهة، جعلناه جسما. فأرادوا أن يخرج من جلباب المعتزلة ولا يقول بقول أهل السنة، فقالوا أن الله يرى، طيب، في غير جهة. بص الزمخشري بيقول إيه، يقول ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة، كيف اتخذوا هذه العظيمة اللي هو إثبات الرؤية طيب مذهبا، ولا يغرنك تشطرهم بالبلفكة. إيه البلفكة دي؟ اللي هي بلا كيف، بلا كيف يسميها البلفكة. طبعا احنا بنقول أهل السنة، السنة بيقول إيه؟ أن الله إيه؟ نؤمن بالمعنى بلا كيف، لأن الكيف لا نعلمه. فبيقول ولا يغرنك تسطرهم بالبلفكة، فإنها من منصوبات الشياخين. إيه المنصوبات؟ النصب، يعني بيقول لك الشيخ بينصبوا عليهم. الله المستعان. نعود فنقول إلى، يعني ده في نقولات عندكم. نقول أولا الرد على الأشاعرة في هذا الباب. قول الأشاعرة في هذه المسألة قول محدث، قول محدث مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب، والأدلة كثيرة في هذا الباب التي أثبتت أن الله يرى ويرى في جهة على ما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول الأشاعرة في هذا الباب خالف الكتاب والسنة والإجماع، وكما ذكرنا أن السنة متواترة. ثانيا نقول أن الأشاعرة وقعوا في التناقض البين، وانفردوا بقول هم أول من أحدثوه، قول يخالف العقل فضلا عن النقل. فكيف يعقل إثبات رؤية في غير جهة؟ كما قال العلماء، قالوا احفظ دي: من أنكر الجهة وأثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقله. قول لي بقى كلمتين دي كده. من أثبت الرؤية وأنكر الجهة أضحك الناس على إيه؟ على عقله. ها، أنت كده جعلت نفسك أضحوكة للناس، وهذا لا يرضاه جمهور العقلاء فضلا عن أصحاب النقل. لحظة. قال أبو العز الحنفي: وهل تعقل رؤيا بلا جهة؟ قال: ومن قال أن الله يرى بلا جهة فليراجع عقله. قال: إما يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء. الأمر الثالث في الرد عليهم أن المتقدمين من الأشاعرة الذين أثبتوا العلو لله لم يحفظ عنهم إثبات رؤية بلا جهة. إذن أنتم أيها المتأخرون من الأشاعرة، لا أقول يعني لا أقول خالفتم أئمة السنة، بل أنتم أصالة خالفتم المتقدمين منكم. يعني شو قد إيه فعلا البعد عن السنة وحشة. طيب، إن لا أقول فرقة مخالفة، بل الفرقة نفسها المتأخرون يخالفون من المتقدمين. يعني حتى رغم أن هي فرقة من الفرق، ومع ذلك لا تسير على نهج واحد. كما ذكرنا أن من علامات صحة مذهب أهل السنة أنك لا ترى فيهم إيه؟ متقدمين ومتأخرين، بل الشرك واحد والمنهج واحد من أوله إلى آخره. طيب، الأمر الرابع نقول أن الذي يتأمل قول الأشاعرة يرى وسيصل إلى حقيقة، وهي أن الرؤية التي قالوها لا تزيد إلا عن معنى إدراك وكشف بالقلب. يعني أنت لو وصلت، لو حققت في معنى قول الأشاعرة، يعني مثلا في مسألة القضاء والقدر، إذا دققت تراهم إيه؟ تراهم إيه؟ تراهم إيه؟ جبرية. ها؟ لذلك الذي يقول أن الأشاعرة من أهل السنة هذا أحد رجلين: إما أنه لا يعرف كلام أهل السنة، وإما أنه لم يعرف حقيقة كلام الأشاعرة. طالما في القضاء والقدر جبرية، طالما في الرؤية الظاهر أنهم قالوا بالرؤية، أو في الحقيقة حقيقة أمرهم في الرؤية أنهم قالوا برؤية معناها رؤية قلب. طيب، يعني زيادة علم، ليست رؤية بصر، رؤية قلبية. نعم، رؤية تكون تحدث زيادة علم في القلب، لكن لا علاقة لها بالبصر. قال العلماء ان الرؤيه حقيقتها عند الاشاعره ادراك وكشف وزياده استيضاح لذات الله. طيب ها نعم السامع الحديث والأدلة. أنا أعلم ذلك، أعلم ذلك، لكن أقول إنك إذا غصت وتحققت من كلام الأشاعرة وجدت أن الرؤية التي أدتوها ليست رؤية حقيقية، ليست رؤية البصر، ولكن رؤية قلبية، وهي كان من التناقض البين. قولهم في الرؤية لا يقبله عقل، فضلا عن النقل. نختم المسألة بمسائل مهمة، وهي الأسباب الجالبة لرؤية الله في الآخرة. اللهم نضر وجوهنا برؤية في الآخرة. الأمر الأول مرد في الحديث إنكم سترون ربكم كما ذكرناه من قبل، وفيه إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فقال العلماء أن أكثر الناس رؤية لربهم الذين يحافظون على صلاة الفجر وصلاة العصر. قال الدارقطني عن أهل الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، قال الدارقطني: يزورون ربهم ويرفع الحجاب بينه وبينهم فينظرون إليه وينظر إليهم، وذلك قوله: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. طيب قال شيخ الإسلام: النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة الغداء، الغداء الفجر، وصلاة العشي، ما صلاة العشي؟ العصر، تمام، وقد يفهم هي العشاء، لا، الغداء الفجر والعشي العصر. قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي الغداء والعشي سببا للرؤية. قال: وصلاة الجمعة سببا للرؤية، مع ما في الصلاة من مناسبة الرؤية. كان العلم مجموعا بمجموع هذه الأمور يفيد ظنا قويا أن هاتين الصلاتين سببا للرؤية في وقتهما في الآخرة. يعني يرون أن يرى نار أهل الجنة إنما يرون ربهم عند الفجر وعند العصر. والله أعلى وأعلم. قد ورد الآثار أيضا أنهم يرون ربهم يوم الجمعة، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يزورون ربهم في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه في يوم الجمعة. الله أعلى وأعلى. ثم قال المصنف بعد ذلك الكلام عن، طبعا في رواة متعلقة به، هل يرى الكافر ربه أم لا؟ هل يرى الكافر ربه أم لا؟ لا أم نعم؟ في المسألة في تفصيل. أما رؤية الكافر لربه، نعم، إذا قضي الأمر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب أما رؤية الكافر لربه في العرصات، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة أنفسهم، اختلفوا هل يرى الكافر ربه في العرصات حال الحساب. طيب على أقوال، القول الأول صلى الله عليه وسلم أن جميع أهل الموقف يرون ربهم، وهذا اختاره أبو العباس بن تيمية وابن حزم وابن القيم، قالوا أن جميع أهل الموقف يرون ربهم، واستدلوا بالآية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وجه دلاله وجه الدلالة في موضعين في الآية. الموضع الأول أحسن: يا أيها الإنسان، فلعم المؤمن والكافر والمنافق والصالح والصالح. الوجه الثاني كما ذكر هنا إبراهيم، اللي هو إيه؟ فملاقي، واللقاء يلزم منه إيه؟ الرؤية. فأنت إذا هاتفت رجلا في الهاتف لا يصح أن تقول إني لقيت فلان. طيب لا تقول لقيته إلا إذا رأيته وجها لوجه. طيب، فالقول لو دي مسألة خلافية يعني السنة أنفسهم كما ذكرنا، القول الأول الذي تبناه شيخ الإسلام أن جميع أهل السنة، جميع أهل الموقف يرون ربهم، وأيضا عنده استدل بالآية وبالحديث، ليلقين أحدكم ربه يوم القيامة فيقول له ربه ألم أسخر لك الخيل والإبل. في الحديث قال اليوم أنساك كما نسيتني، فهذا يكون في حق الكافر. والحديث بدأ بإيه؟ ليلقين من اللقاء أحدكم ربه، واللقاء يكون اللقاء يلزم منه الرؤية. طيب، وورد في نهاية الحديث قال اليوم أنساك كما نسيتني. قال شيخ الإسلام هذا حديث صحيح، وفيه أن الكافر والمنافق يلقى ربه، ويقال ظاهره أن الخلق جميعهم يرون ربه. ده معنى شيخ الإسلام يرى أن المنافق الكافر، طيب، والجمهور على خلاف ذلك. الجمهور يرون، لحظة نختم مثلا ونسأل، الجمهور يرون أن الرؤية إنما فقط، طبعا في نقطة برضه هنا عايزين نوضحها، عند من يرى أن الكافر أو المنافق يرى ربه، يا حسام قم خليك معايا، عند من يرى يا شيخ الإسلام أن الكافر والمنافق يرى ربه، هذه يقول أنها رؤية إيه؟ رؤية العبد الآبق من سيده. أنت متخيل؟ عبد أبق أي هرب من سيده وعاد إليه بعد سنوات، كيف سيكون اللقاء؟ غضب، رؤية عذاب، بخلاف رؤية أهل النعيم لا يستويان مثلا. هل يستويان مثلا؟ طيب، فعند من يقول أن الكافر يرى ربه قال هذه رؤية إيه؟ رؤية عذاب. طيب، والقول الثاني الذي عليه الجمهور أن الكافر والمنافق لا يرون ربهم يوم القيامة، واستدلوا بالآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب، والمسألة فيها خلاف، والذي عليه الجمهور هو أقرب، والله أعلى وأعلم. قال المصنف، نعود إلى كلام المصنف في كتاب، اسم الكتاب اسمه إيه؟ قلت لا اسم الكتاب صح؟ اسم الكتاب الاقتصاد في الاعتقاد، بمين بقى؟ اسم مؤلف إيه؟ ها؟ سامع؟ لا مش ابن قدامة، لا مش ابن قدام، عبد الغني المقدسي. طيب، قال المصنف رحمة الله عليه، الكلام عن صفة أخرى من الصفات، وهي صفة الكلام في حق الله عز وجل. ذكر المصنف جملة من الآثار في هذا الباب، فقال: ومن مذهب أهل الحق أن الله لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب، قال الله: وكلم الله موسى تكليما. كيف حرفت هذه الآية يا عبد الحي؟ كيف حرفت هذه الآية؟ كيف حرف النفاة هذه الآية؟ وكلم الله موسى تكليما. مهندس كيف حرفوها؟ وكلم الله موسى تكليما. والذي ساعدهم على ذلك أن موسى اسم مقصور، يعني موسى ها وضعت ضمة أو فتحة، طيب فهي ضمة مقدرة. وكلم الله، احنا طبعا بنقرأ طبعا وكلم الله موسى تكليما، فهم أرادوا إيه؟ نفي الكلام عن الله. فقالوا، أتى أحد كبار المعتزلة إلى أحد القراء قال: اقرأ لهذه الآية وكلم الله موسى تكليما، اقرأ وكلم الله موسى. لما؟ ليكون الذي تكلم هو من؟ موسى، ويكون الله هو الذي الله مفعول به. فقال: تنزلت معك أني قرأتها وكلم الله موسى تكليما. فكيف نفعل في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا فكلمه ربه؟ خلاص، الرد على المخالف لا بالسب ولا بالشتم، لا، ولا بالصوت العالي، لا. طيب، المخالف هذا انسان مسكين تحتاج ان تاخذ بيده، لعل الله، لعلك تهدى، لعلك اسف يعني يهدى على يديك. فاذا سببت وشتمت فراه ينفر منك، لن يقبل منك شيئا. طيب، ما كان رفقك في شيء الا ايه؟ الا ده، الا اذا وجدته معاندا مكابرا. طيب، هنا تكون الشده لمصلحتك. الشاهد من ذلك ان الرد على المخالف يكون بالادله. ها، فارادوا تحريف الايه، فاتت الاخرى دامغه، بل نغضب بالحق على الباطل. ف يعني ايه دماغه؟ ايه دماغه؟ لما اختار كلمة يدمغه من الدماغ، من دماغ رأس الأمر، إذا كسرت خلاص فيدمغه. طيب، فقال المصنف: وكلم الله موسى تكليما. وروى علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه. كم مرة من الوقت كده يا جماعة؟ طيب، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر عن يمين، عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر عن شماله لا يرى إلا ما قدم. الشاهد من ذلك: ما من أحد منكم إلا سيكلمه الله يوم القيامة. وهذا في الصحيحين. وعند جابر، يروي جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله بن عمرو. من عبد الله بن عمرو؟ ابن حرام. من؟ والد جابر. هو اسمه سيدنا جابر ايه؟ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لما قتل ابوه، هو طبعا عبد الله بن جابر بن عمرو بن حرام، والد جابر. طيب، وهذا في اهل العقبه، من اهل العقبه واهل بدر. كان اول النقباء. اما تسمع كده ايه النقباء دول؟ يعني اول، يعني ايه ان والد جابر اول نقباء؟ احنا عندنا عدد الانصار في بيعه العقبه الثانيه كانوا 73، فقسموا الى مجموعات 5 5 5 5، على كل راس منهم يسمى نقيب، فيكون المجموع كام نقيب؟ 12، على عدد نقباء بني فجعلنا منهم 12 نقيبا. ده النقيب اللي هو رئيس المجموعه يعني. طيب، الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ طبعا أبوه استشهد يوم بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، أي بلا حجاب. قال: يا عبد الله، تمنى علي أعطيك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الله: إني سبق، إنه سبق مني أنهم، أي سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال، أي عبد الله بن حرام: فأبلغ من ورائي، أي بما أنا فيه. فنزلت الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. وهذا كما ذكرنا حديث صحيح. قال المصنف: والقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله المسموع من القارئ. قال عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. طبعا هنا الله أضاف الكلام إلى نفسه، والمضاف إلى الله. خذ هذه تنفعك في الجواب عن الإشكال الذي ذكرناه أول الدرس. الإشكال: ما الفرق بين فنفخنا فيها من روحنا وبين فنفخت فيه من روحي؟ ونفخت فيه من روحي. المضاف إلى الله قسمين: إضافة أعيان وإضافة معاني. طيب، إضافة الأعيان على قسمين: إضافة ملكية وإضافة تشريف. وإضافة القسم الثاني بقى، القسم الثاني بقى إضافة الإيه؟ المعاني على قسمين، إضافة تشريف وإضافة أوصاف. يبقى كده التقسيم دوت دور ثاني، أن المضاف إلى الله على قسمين، إضافة أعيان وإضافة معاني. الأعيان اللي هو الشيء الشيء الذي يرى العين. تعال يا أستاذ، تعال جنبي هنا، تعال عين. طيب، وإضافة معاني. نأتي للقسم الأول، إيه القسم الأول؟ إضافة أعيان. إضافة أعيان على قسمين، إضافة عين أو عين تضاف إلى الله على سبيل الملكية، ك إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه تسمى إضافة إيه؟ تشريف. إضافة إيه؟ اصحى يا نايم. إضافة ملكية. طيب، إزاي أميز بينهم؟ بين إضافة الملكية وإضافة التشريف؟ خد هذا الضابط، ما ذكر لوصف ما كان مذكورا لوصف خاص يميزه على غيره يكون هذا إضافة إيه؟ تشريف. وما ذكر وأضيف إلى الله لغير وصف مميز يخصه يكون إضافة ملكية. أقول تاني، الموضوع محتاج سبورة ولا؟ المضاف إلى الله ألف وباء. ألف إضافة أعيان إلى الله، باء إضافة معاني إلى الله. نأتي إلى ألف، الأعيان تنقسم إلى واحد واثنين. واحد ها إضافة إضافة أعيان تضاف إلى الله على سبيل الملكية، كما يقال إن أرضي واسعة. طب ايه الضابط بين اضافه بين الاعيان؟ كيف افرق بين العين التي اضيفت على سبيل التشريف وبين العين الذي اضيفت على سبيل الملكيه؟ ما الضابط في التفريق؟ لان يعني قد تاتيك امثله تسال، طب ده عين ولا ده تشريف ولا ملكيه؟ ننظر الى المضاف الى الله، اذا ذكر لوصف ميزه عن غيره تكون اضافه تشريف، والا هو اضافه ملكيه. مثلا ناقة الله وسقياها. هنا هذه الناقة ليست كأي ناقة. لما ليست كأي ناقة؟ قولوا يا جماعة، لأنها خرجت من صخرة كانت آية في خلقها صلى الله عليه وسلم، لم تخرج من بطن ناقة أخرى، وإنما خرجت من صخرة فكانت لها ميزة، فكانت إضافتها إلى الله إضافة إيه؟ ملكية. إضافة إيه؟ إضافة تشريف. صح كده؟ يبقى ها؟ تمشي ملكية؟ إزاي تمشي ملكية؟ ها؟ لا، أنا ما كل شيء ملك لله، ما فيش خلاف في كده، أنا بتكلم في تأصيل علمي. طيب، لما خصله فقال ناقة الله؟ رغم أن كل النوق ملك لله. هذا السؤال يرجع عليك، لما قال ناقة الله أضافها إلى نفسه رغم أن كل النوق لله؟ لأنها لها ميزة، وهي أنها كانت آية في خلقه. نأتي إلى إضافة العين إذا كانت على سبيل إيه؟ على سبيل إيه؟ هل إيه؟ هل يعني قلنا التشريف، قلنا التشريف كناقة الله، الملكية ك إن أرضي واسعة. نأتي إلى الأعياء، إلى المعاني. معنى يضاف إلى الله على نوعين، معنى يضاف إلى الله على سبيل التشريف كسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، أيضا مرضت فلم تعدني. المرض هذا معنى أضيف إلى الله على سبيل إيه؟ التشريف لهذا العبد الذي كان مريضا، كان من أولياء الله فمرض، لعلو هذا العبد ولشرفه قال الله مريض. طيب، معنى يضاف الله على سبيل الوصف بقى. ها كلام الله، يد الله، طيب عزة الله، وصلت كده؟ فدي تضاف الى الله على سبيل الايه؟ الوصف، وصف معاني تضاف الى الله على سبيل الوصف، انه وصف يقوم بالله عز وجل، عين الله، يد الله، عزة الله، قدرة الله. طيب ناتي الى السؤال بقى، ضع هذا في المكان المناسب، ونفخت فيه من روحي، والآية الأخرى ونفخنا فيها من روحنا، هنا أضاف الروح إلى نفسي وهنا أضاف الروح إلى نفسي. طبعا يا جماعة ها، ونفخت فيه من روحي، طبعا السياق بيتكلم على إيه؟ على آدم عليه السلام، حديث الشفاعة، قال أهل الموقف لآدم خلق الله بيده ونفخ فيك من روحي. تفضل يا فندم. الآية الأولى أي آية الأول؟ ونفخت لما ربنا أخبر الملائكة بهذا المخلوق الجديد، قال أمرهم بالسجود، قال فإذا سويته ونفخت به من روحي. ها نفخت إيه؟ معنى لتشريف، ما إضافة معنى ولا عين؟ ركز عشان دي صعبة. احنا قلنا التقسيم عندنا إضافة معاني وإضافة أعيان، هنحط ده فين؟ اتفضل. أحسنت. لا مش كلنا، كلام على آدم بس طبعا. النافخ هو الله، نفخ فيه بدن آدم فصار آدم، ونفخت فالذي نفخ من؟ الله من روحي، هذه روح آدم أضيفت إلى الله على سبيل التشريف. أما آية مريم ونفخنا طيب فيه من روحي، فالذي نفخ من؟ جبريل. طيب والروح المذكورة هنا من؟ جبريل، أضيفت إلى الله على سبيل إيه؟ التشريف. كلام صعب. قول يا حسين. نأتي إلى سورة، ما سورة إيه؟ ونفخت ونفخنا فيها من روح، ذكرت موضوعين. طيب في التحريم، طيب ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا، من الذي أرسل إلى مريم؟ ركز حتفهم. الشارد هيفضل شارد. من الذي أرسل إلى مريم؟ ابن جبريل. من الذي نفخ؟ هو جبريل، نفخ في درعها فحملت من وقتها. فقوله تعالى ونفخنا فيها من روحنا، الذي نفخ هنا هو جبريل عليه السلام، وروحنا هنا هو جبريل يوم يقوم الروح والملائكة، أضيف إلى الله على سبيل التشريف جبريل عليه السلام. ده إضافة عين، جبريل عين له أجنحة، طيب وليس معنى، أضيف إلى الله على سبيل إيه؟ التشريف لجبريل عليه السلام. يبقى الذي نفخ قصة مريم هو جبريل، فنفخنا فيها من روحنا أي جبريل، وأضيف إلى الله على سبيل إيه؟ التشريف. صبرا، في قصة آدم فإذا سويته ونفخت فيه، من الذي سواه بيده؟ الله. من الذي نفخ فيه من روحي؟ من الذي نفخ؟ الله. ونفخت فيه من روحي، هنا روح جميل، من المرد روحنا؟ الله ليس له، اسف، الله لم يرد ان له روح، انما له ايه؟ روح، صح كده؟ انه لا يأس من روح الله. ففي قصه مريم الذي نفخ وجبريل، والروح وروح جبريل. في قوله تعالى فإذا سويته، الله الذي سوى، ونفخت، الله الذي نفخ، من ونفخت فيه من روحي، روحنا روح جبريل المخلوق، آسف، روح آدم المخلوقة، وأضيفت الله في التشريف. فكلا الآيتين إضافة، أحسن، عين قسم الأعيان على سبيل التشريف. لازم تسمع المحاضرة مرة واثنين وثلاثة وتكتب وتصرخ وتذاكر تمتحن كده، انت ماشي صح، غير كده وانت كده راجع نفسك. يعني قلنا الاشعياء راجع عقلك، أنا بقول لك راجع عقل. هنخلص وهنبدأ الأسئلة. طيب، ما زال المصنف يذكر أدلة صفة الكلام. قال المصنف: وقال عثمان بن عفان: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله، يعني المصحف. وروى البيهقي عن عثمان بإسناد صحيح: لو أن قلوبنا طهرت، أي ما مما فيها يعني من الشهوات، ما شبعنا من كلام ربنا. قال: وإني لا أكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف. قال المصنف: وأجمع أئمة السلف والمقتضى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهذا كافر. نأتي إلى أدلة أخرى، أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على إثبات صفة الكلام لله، وأن الله عز وجل يتكلم كلاما يليق به، ليس كمثله شيء، كلاما بصوت وحرف، كلاما لا يشبه كلام المخلوقين. فالله لا ند له، لا سمي له، لا كفؤ له، لا نظير له، لا شبيه له، سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هنا نذكر بعض أدلة على إثبات صفة الكلام. إيه أحسن معايا السؤال؟ اتفضل. أيوه نعم. المشكلة في جمع عين ولا في المفرد والجمع؟ لا، احنا بنقول الآيات التي فيها قصة خلق آدم المراد بالنفخ، ونفخته هو الله الذي نفخ، خلقه الله بيده. طيب، وحتى في حديث الشفاعة قالوا إيه؟ ألا تشفع لنا؟ أنت أول الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي. من الذي نفخ؟ الله. ما الروح التي ضيفت إلى الله؟ روح آدم، ضيفت على سبيل التشريف. الجمع للتعظيم. الجمع يقول كما يقول الأمير أو الرئيس أو الملك: نحن فتحنا، نحن بنينا. نعم نعم على سبيل التعظيم. نعم، لكن الشاهد من ذلك أن الروح المرادة في قصة مريم ليست هي الروح المرادة في قصة خلق آدم. جيد، كلام صعب ولا في إشكال؟ في إشكال؟ أسأل يعني؟ طيب، نأتي إلى الكلام عن أدلة صفة الكلام. من أدلة إثبات صفة الكلام قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. كل حديث قدسي فيه قال الله فهذا من أدلة إثبات صفة الرؤية، صفة الإيه؟ كلام. تمام، صفة الكلام. أيضا من هذه من أدلة صفة الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله بحمده الشاهد ومداد كلماتي. فنسب الكلام إلى الله، إضافة صفة إلى موصوف. وعندنا حديث المحاجة بين آدم وموسى، وفيه احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجتنا أو أخرجتك خطيئتك من الجنة. قال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. وإجماعات فيها أسباب كثيرة، نقل الإجماع ابن القيم وغيره. قال ابن القيم: وقول أتباع الرسل هو إثبات صفة الكلام، وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم بمشيئته. طيب، الكلام صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية باعتبار أصل الصفة، فعلية باعتبار المشيئة. يعني إيه؟ هل الله لما قال لموسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل معاذ الله الكلام كصفة صارت لله في هذا الموقف؟ لا. ها، الله جل من الأزل متصفا بصفة الكلام. مش واضح؟ مش واضح؟ أنت كما أنت كمخلوق، طيب هل لما ولدت كنت تتكلم؟ صفة الكلام لك صفة مكتسبة. صفة إيه؟ مكتسبة. لم تكن أصالة قادرا على الكلام، بل أنت أصالة لم تكن شيئا مذكورا، ثم خلقت ثم تعلمت الكلام إلى آخره، تعلمت تتكلم بالحروف حتى صرت تتكلم. الله ليس كمثله شيء، الله من الأزل يتصف بالكلام، ولكن الصفة تتعلق بالمشيئة. يعني إيه؟ إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت. نسبة السكوت إلى الله ورد فيها أدلة. طيب، فصفة الكلام ليست كالعزة، بمعنى الله عزيز والعزة لا تنفك عن الله. طيب، لا يقال إذا شاء كان عزيزا وإذا شاء، لا تتعلق بالمشيئة، بل لم يزل ولا زال عزيزا. أما الكلام فيتعلق بالمشيئة، بمعنى إيه؟ إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت. طيب، هذه صفة ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار الوقوع، وهو كما قال شيخ الإسلام قديمة النوع حادثة الأفراد. أي قديمة النوع، أي هي كنوع الصفة الله لم يزل متصفا بها. حادثة الأفراد يعني الأفراد، يعني هنا قال كذا في ليلة الحديبية سنة 6 من الهجرة، قال الله أصبح من عبادي مؤمن وكافر. طيب، لما أتى موسى الميقات كلمه رب. في ليلة المعراج قال الله فرضت على عبادي 5 صلوات. طيب، ده معنى إيه؟ أفراد الكلام. هنا قال كذا، هنا قال كذا. طيب، نخلص من حاجة تانية. من فوائد هذه المسألة، الله يتكلم بصوت. ردا على أهل البدع الذين قالوا بالكلام النفسي كما شاء، الله يتكلم بصوت. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى، والنداء لا يكون إلا بصوت. النداء عند جمهور أهل اللغة لا يكون إلا بصوت. فأنت إذا أشرت إلى ولدك فليس هذا كلاما، إنما الكلام، طيب، إنما النداء لا يكون إلا بصوت. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. صوت الله ليس كصوت البشر، صوتك أنت يسمعه من يرحمكم الله، صوتك أنت يسمعه من قرب، ولا يسمعه من بعد. أما صوته عز وجل فليس كمثل شيء، يسمعه من قرب ويسمعه من بعد سواء سبحانه وتعالى. ففي الحديث قال: ينادي بصوت. والله أيضا يتكلم بحرف، كلامه له حروف. حديث مسعود قال: سلم من قرأ حرفا من كتاب الله. قال ابن قدامة: لا خلاف بين المسلمين أن من جحد من القرآن حرفا متفقا عليه فهو كافر. نقف عند مسألة، وهي أننا إذا قلنا أن كلام الله له حرف وصوت، إذن يلزم من ذلك وجود مخارج في حق الله. فهل الكلام وإثبات الصوت والحرف يلزم منه المخارج. طيب هذا إن شاء الله يعني نقف عنده ونكون بدء الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم. المعاني معنى يقوم بالله صفة له، ومعنى يضاف إليه على سبيل التشريف. الله أعلم وأعلم رب العلم إليه أسلم. تفضل. مخصوصة بشيء ليس في غيرها. يعني لها ميزة. لها يعني لما ناقد صالح كانت مميزة. أحسنت. كانت آية في خلقها ليست كآية، وإلا فكل النوق هي ملك لله، صح كده ماهر؟ نعم أحسنت. كن فيكون. إنما أمره أحسنت. أحسنت. طيب كلها بيكون فيكون. أما آدم فخص بغيره، خلق بيد الله، سواه الله بيده، نفخ فيه من روحي والروح هنا ها والله عارف. تفضل تفضل. لا لا لا، الذين قالوا ان هؤلاء الحلوليه والاتحاديه، الحلوليه والاتحاديه. طيب احنا عندنا الاشاعره قالوا لا فوق لا تحت لا خارج للعالم لا داخل للعالم، لا متصل به ولا منفصل عنهم. ها اما الحلوليه فقالوا ان الله ايه؟ طيب منهم من قال، طبعا عندنا برضه في تفصيل ذكرناه، منهم من قال بنفي المكان عن الله اصاله، ومنهم من قال ان الله في كل في كل مكان. الله اتفضل. الصفة لله تضاف إلى الله ويكون بتعرف بالأدلة أنها صفة لله عز وجل. طيب يعني مثلا نقول مثلا نخوة الله هيبقى لا صفة يعني تشريف. جزاكم الله خير إن شاء الله. غدا إن شاء الله الفجر مع درس المعاملات ودرس التفسير إن شاء الله. صبرا صبرا أنت سألت خلاص كده خلاص. لا لا ما فيش خلاص، أنت سألت تسع أسئلة هم أنت كده